فن فن الحياة الحياة. فن الحياة فن الحياة. السلام عليكم ورحمة الله، وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فن الحياة. كنا خلال الأسبوعين الماضيين نحكي عن النفس والسرداب، مسألة الشحن والتفريغ، وفي مواضيع غاية في الأهمية في موضوع الشحن والتفريغ الدكتور حب أنه يسلط الضوء عليهم، فإحنا بنعتذر عن تسديد الأهداف إذا تبقى وقت نحكي فيها في هاي الحلقة، لكن بمشيئة الله الحلقة القادمة حتكون عن تسديد الأهداف. فأهلا وسهلا فيكم في فن الحياة. نرحب من جديد بالدكتور عبد الرحمن ذاكر، طبيب واستشاري العلاج النفسي والتربوي، أكيد راح أكون معكم أنا نور الدين غزال. جميع قنوات التواصل مفتوحة، تردداتنا على موجة FM وعلى موقعنا على الإنترنت حياة.FM بالصوت والصورة، وعلى النايل سات بتردد 12303، وأكيد تابعونا دائما على فيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. الرحمن، احنا توقفنا الحلقة الماضية عن قصة كعب بن مالك و أمثلة، خلينا نحكي أمثلة بكر وحمد، أمثلة عملية في قضية التفريغ. وخليني بس يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا بدي أعتذر لك قدام الناس أبنى دكتور. طيب. بس أنا اللي حصل بتذكر المرة الماضية حكينا أنه بدنا نحكي عن مثالين، كعب بن مالك وحنظلة أو بكر، إشي من القديم. والحقيقة جاءت كثير أسئلة خلال يعني خلال الأسبوع من الأردن ومن خارجها، إنه يا دكتور أرجو تعطينا يعني أمثلة عملية من الحياة الآن، لأنه دائما يعني بتعرف بعض الناس دائما أمثلة الصحابة أمثلة الصحابة، ولهم كلام سليم، ولذلك علشان هيك حكيت لك إنه الموضوع يعني عن جد جدير، وأنا بعرف إنه يعني التزامنا بالوعود مع الناس مهم، لكنه إن شاء الله إحنا موجودين يعذرونا إن شاء الله إن شاء الله، الله يمد بالأعمار ويبارك فيها إن شاء الله. خلينا هيك نختصر اللي مضى. حكينا أنا الآن المفروض إني طلعت الناس من الصالون، بلشت اطلع على السرداب واطلع النفس اللي جواتها، قرات هاي النفس، عرفت ايش فيها، ايش الشوائب اللي جواتها. الان قررت اني يعني اخلصها من بين قوسين العفن اللي كانت فيه بالسرداب، الشوائب الحامله على فلان، نفسي على فلان كذا، فلان مش عارف شو ماله، والله انا امي حامله عليها من يوم ما تزوجنا لانه زوجتني غصبا عني، ابوي الى الان مش عارف اسامحه على الموقف اللي عمله فيه كذا، متحامل على الاشخاص وعلى الناس بالضبط. الان ما هي الطريقه اني استطيع ان افرغ هذا الامر؟ تذكر المره الماضيه حكينا قواعد، اكيد اولا انه يكون التفريغ مش غرضه الانتقام، انا بس اطلع اللي عندي وخلاص فقط. اثنين، التفريغ بده انه ما يفتح ملف ثاني كمان شوي، يعني مش اقعد افرغ وبعد شوي الاقي نفسي غلطت على نور الدين ولا غلطت على مش عارف مين، معناها مساله تراكبيه بالضبط. المساله الثالثه طبعا هي مهارات كيفيه التوصيل. طيب خليني ابلش ب يعني بقصص هيك واقعيه من السيره، و يعني قصص مثلا فلنقل من يعني من الحياه الواقعيه، وسابدا اليوم بحاله معي انا شخصيا وبعدين احكي عن حاله واقعيه. نعم. طيب اول مثال بودي اني اتوقف عنده، مثال كثير حافظينه احنا، لكن سبحان الله بنمر عليه مرور الكرام، وانا كثير بحب بيستوقفني النصوص القرانيه والنبويه واحللها تحليل نفسي. حديث اللي بتتذكره او اكيد سمعت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه جالسين، وإذ يقول عبد الله بن عمر وإذ برجل طلع علينا رجل من الأنصار، طيب تخطو لحيته من الوضوء وقد انتعل نعليه تحت إبطه الأيسر، طيب قال الرسول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وإذ به هذا الرجل يقول وما كان معروف بالنسبة لنا. اللطيف طبعا أنه هذا الرجل تحريت عنه، حتى ابن حجر يعني في في في, في, في فتح الباري ما مش متأكد هو مين، يعني واحد مش معروف والرسول يشهد له بالجنة. طيب ثاني يوم عبد الله بن عمر يقول قال الرسول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وإذ به نفس الشخص بنفس الهيئة. ثالث يوم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة نفس الشخص. عبد الله بن عمر وكان يعني معروف رضي الله عنه بتحري النبي صلى الله عليه وسلم وبتحرير الخير قال لا أنا بدي أعرف شو القصة. راح خبط على هذا الزلمة قال له أنا تلاحيت مع أبوي يعني بين قوسين مشكلة بيني وبين أبوي وبدي تبيتني عندك. ليش طبعا هذا الحكي؟ بده يعرف إيش السر اللي خلاه من أهل الجنة. طبعا يعني فيها وقفات كثيرة. مثلا كم واحد هالأيام لما يسمع أنه فلان دائما بيقول هادي مطمئن والله هذا الله راضي عنه أبوه راضي عنه بيكون حابين نتعرف عليه. للأسف قليل. لكنه لو سمعنا أنه هذا والله معه سيارة جديدة هذا معه الناس تتسابع للأسف فالمعايير مختلفة. المهم فبات عنده ثلاثة أيام بيقول ما وجدت منه زيادة لا في صلاة ولا في صوم. يعني لا هو زلمة قوام عادي ليل يعني. عادي أبدا. طيب يقول آخر يوم قلت له تعال يا بين قوسين طبعا عم بحكيها بالعامي يعني يا ابن الحلال أنا لا لاحيت أبوي ولا إشي. أنا القضية أن الرسول ثلاث أيام يقول يطلع علينا رجل من أهل الجنة وتطلع أنت كيف شو عامل قال له ما في غير اللي أنت شفته. يعني الزلمة مش قادر يفكر بإشي. لما راح عبد الله بيقول لما ولي دعاني قال إلا ذكر أنه فيه إشي واحد يمكن يكون هو إلا أني إذا توسدت الفراش طيب دعوت الله أن يزيل كل ما في قلبي من غل على أي نفر من المسلمين. الله إيش قال له عبد الله؟ قال له تلك هي والله لا نطيقها. عبد الله بن عمر يا سلام. قال له هاي مش شغلة بسيطة. أنا هون بدي أقف عند شغلتين لأنه بدي أربطها بقضية طرد الناس من الصالون وكذا. لاحظ الزلمة إيش حكى عنه ما حد بيعرفه. اثنين الوصف اللي وصفه انه كل يوم بيطلع فيه مية الوضوع عم تتخلل من لحيته وينتعل النعال تحت ابطه الايسر. الايسر ايوه. انا هاي لما بتوقف عندها معناها هذا الزلمي اولا عم بيتوضع عن جد. طيب تمام. معناها لما بيدخل بالوضوء داخل بالوضوء عن جد. احنا هالايام بتلاقي اثنين عم بيتفقوا على صفقه هم بيتوضوا. طيب هو اسبق سلام عليكم بالضبط ايوه وانت لكنه لا في لا اسباغ وضوء ولا اعطاء حق ولا الشغلة الثانية اهتمامه بسنة النبي انه لما ماشي ومنتعل النعال مش حاطه تحت اليمين حاطه تحت الشمال. طيب هاي وقفة اولى انه اولا الزلمة كثير مركز ومش من شغل بحدا مش هام. المسألة الثانية لاحظ عبد الله بن عمر لما حكى له القصة ما قال له جد والله الرسول حكى هيك بالله عليك. الزلمة واصل لمرحلة وكأنه حتى يعني عبد الله نفسه شاف انه هذا الزلمة واضح انه يعني لو حكيت له الشغلة ولا راح يغير في حياته اشي. واضح انه الزلمة رامي بين قوسين طوبة الاخرين من راسه. مش في حين لو واحد ثاني الله والله حكى عني شفت كيف حتى تعرفوا مش فاكرين حالكم انت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بين قوسين يمكن بكبر راسه بالضبط اللي بكبر راسه. هذا يدل على انه الزلمة واضح انه عن جد من الكلام طبعا انه رامي عن جد طوبة الناس. ما في المقابل قضية انه ان ادعو الله أن يزيل كل غل على أي نفر من المسلمين أو ما يبقى في هذا مش شيء بسيط. فعلا لما قال عبد والله لا نطيقه هاي مش شيء سهل. إنك أنت يوميا تصحى وعدادك مصفر على الناس يوميا تيجي على الشغل لا عندك مشكلة مع مراد ولا عندك مشكلة مع المدير ولا عندك مشكلة مع فلان ولا عندك لأنه عن جد أنت يوميا أول بأول مفضي. هذا أول يعني أول موقف أول في السيرة مسألة. الموقف الثاني حنظل ابن أبي عامر كان في يوم من الأيام متسور الجدار. تذكر حكينا أول يعني قطعناها بسرعة لما أبو بكر قال له ما لك يا حنظلة قال له نافق حنظلة ليش نكون عند الرسول فكأن والجنة رأي العين فإذا خرجنا عفا طبعا معتبر هذا نفاق. لاحظ أنت يعني كلها مباحات هو بداخله معتبر بس لاحظ كلها مباحات لعد إحنا شو نسوي يعني هو عم بيحكي بس عشان عم بطلع بقعد مع زوجتي بتسلم معها شوي بحكي معها تفكير أو بالنسبة له اعتبر هذا نفاق. شو قال له أبو بكر والله إني لا أجد ما تجد بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال الآن اللي أنا دائما بسأله كم واحد في أيامنا رجل في الجزيرة العربية طيب مستعد أن يكون بالشارع يظهر عليه أثر الحزن وربما البكاء. أي إحنا بيكون الواحد صاير عنده حال توفاة وبدوش حدا يشوف دمعته. ليش؟ كبر بالفعل. هاي الأيام في تحجر بتحس طبعا جفاء جفاء بيني وبين النفس وانشغال زايد بالآخرين. المهم ما يشوف مرة اتصل فيه أحد الإخوة توفيت والدته فبيقول لي الوالد والله يا ابا، اقول له كيف الوالد كذا؟ قال لي يعني كويس، بس يعني تعرف عم بنحاول يعني احنا يعني يمسك حاله. قلت له اعوذ بالله لا يمسك حاله ولا بطيخ، خليه يروح يبكي، خليه يبكي قدامنا، خلي الناس يشوفوا ان هنالك من يفي لزوجته. ان هنالك سائده ايضا دكتور، انه الرجل ما بيصير يبكي بالضبط. والرسول طبعا، والرسول طبعا يعني يعني تحدث عن هؤلاء انه هذول نزعت الرحمه من قلوبهم اللي عنده هاي المشكله. فالمهم بقول دائما في ايامنا كرر هذا الموقف، كم واحد فعلا مستعد انه يورجيك نفسه على حقيقتها؟ اثنين قليلين جدا. كم واحد زي ابو بكر ممكن يوقف يقول له يا فلان عفوا شو مالك اخي، في شيء ممكن اساعدك فيه؟ اختي ما في صح، الله يا زلمه شو بدي فيه، وانا خليني في اللي انا فيه. الناس وصلوا لمرحله انه بالضبط كل واحد في حاله، حياه انديفيدجواليستك فرديه ماديه. الشغله الثالثه، لو تجاوزنا وفعلا وقفك واحد وقال لك نور الدين عفوا ايش في، قديش نسبه انك تقول له حقيقه ايش في؟ هالايام زي ما بقول الناس، هالايام بتلاقي واحد عم بيعيط فلان او وحده، سيبك حتى من واحد، وحده شو فلاني شو مالك؟ لا لا ما في شيء، شوية هوا والله اجى على عيني هيك طب احكوا يعني اجالكم، اجالكم معين من الله سبحانه وتعالى. حتى الطرف الثاني انت بتقدرش تحكي له مرات، ايش في بعض الاوقات ما لا تستطيع انك تحكي للشخص اللي امامك ايش مالك حقيقة يعني. ليش ما بعرف، لسبب او لاخر حنحكيها في التفريغين. لكن لاحظ انه مش بس حكى، وحكى اسوأ ما يشعر فيه. مش والله مالك تبكي يا حنظله، مالك زعلان، لا والله امبارح والله هيك شعرت انه الخشوع تبعي في المصحف، نضحك على بعض، لا راح قال له اسوأ ما فيه، قال ما يشعر، طبعا مش اسوأ ما فيه، اسوأ ما يشعر فيه، وهو نافق حنظله. العظمه في نظري لسه عند ابو بكر. شو قال له؟ والله اني لا اجد ما تجد، مش الله يعينك على حالك يا عمي، وراح من وراء يسأل ويطمح، حتى مش بس المهم انه يشعر بالكبر والتعالي، انه الله يعينك على حالك والله انت تعبان، وين احنا يا عمي؟ الحمد لله. انا قلت واحد صاحبي كنت دائما كان بيضحكني، بنكون طالعين من الجامعه هيك واقفين عم نستنى الباص، فبتلاقيه بيقول هيك فجاه دخل في الطريق يقول يا جماعه بس بدي اقول لكم الحمد لله الذي فضلني عليكم بالتقوى. بقول له ما شاء الله عليك، يعني في ناس عايشين هاي الشغله عن جد، في ناس عايشين هاي الشغله. ابو بكر كان صادق لدرجه انه والله انا عم بيصير عندي نفس الاشي تعال، والرسول طبعا وضح لهم روح القلوب ساعه بعد الى اخره. هذا المثال الاول، عدم الانشغال بالاخرين. ولذلك انا دائما بقول في هذا المثال حنظله وابو بكر اثنينهم بيتسابقوا من الاصدق، ولا حد مشغول بالثاني، ولا حد شو ابو بكر حيحكي عني، شو حنظله حيحكي عني. المثال الثالث واللي يمكن يكون نهايه الامثله اللي عندنا اليوم حول الماضي، حول السيره، حلقه الماضي، وهو مثال احنا بنعطيه في ثلاث ايام زي ما قلت لك في دوره تدريبيه اسمها قد اتاخر فاسبق الجميع. كعب بن مالك يحدث حديث هو رقمه اظن 21 في رياض الصالحين، بيحكي فيه قصه كيف تخلفوا عن غزوه تبوك هو واثنين من الصحابه مع هلال ومراره. تمام. هذا الحديث الحقيقه عباره عن طب نفسي متنقل. انا هذا الرجل رضي الله عنه كعب بن مالك بقول لهم هذا يستحق بكل جدارة أن يكون مؤسس علم النفس التحليلي. طيب كعب بن مالك شو اللي عمله؟ شوف تقدير النفس، لأن احنا كلنا الكلام عم بتجيبه على كيف الواحد يحط اللي إله ولا عليه. طيب عليه عشان يقدر نفسه. في البداية إيش بيحكي عن حاله؟ الحديث كله عن إيش؟ عن تخلفه عن غزوة تبوك. فالمفروض إيش كيف يعني توقعك كيف لازم يبلش الحديث؟ يعني في إما في تحذير، في تنبيه، في توبيخ، في عقاب، أي شيء. إيش بيقول؟ أول ما بلش يقول لم أتخلف عن رسول الله صلى عليه الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. شوف البداية الإيجابية، جميل، فعلا إيجابية، أنه مش أنا لقد تخلفت عن رسول الله في غزوة تبوك وإني لأستغفر الله على ما بدر مني وإني لأخشى عقوق، لا لا بالبداية بدأ قبل ما أتخلف أنا حضرت كل الغزوات ولا لا هون حلو أعطينا بحكي إلا أني كنت قد تخلفت عنه في غزوة بدر. شوف ايه يعني انت متخلف وجاي بكل بين قوسين جرأة تقول قبل شوي انك الا ان رسول الله لم يعاتب احدا تخلف عنه فقد خرج يريد عير قريش حتى جمع الله بينهما على غير ميعاد. كل ما الانسان قرأ تاريخ نفسه صار قادر على انه يشخص نفسه وما حد يجي يجلده، وما حد يجي يجلده شفت ما انت بيوم الايام لا لا انا بعرف شو الظروف، لا لا انا بعرف شو الظروف، بدر الرسول ما عاتب أحد فيها. بعدين شوف التقدير، ولقد حضرت مع رسول الله ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، ووالله ما مشهد بدر بأحب لي من ليلة العقبة وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يعني الناس كلهم حافظين بدر لكنه أنا عندي ليلة العقبة أفضل بالنسبة, أفضل بالنسبة لي عند الله سبحانه وتعالى. البعض اللي حيقول هالكلام بيقول لحظة شوية يا كعب, ترى أنت مغرور كثير, شايف حالك لا عاجبك غزوة بدر, بعد شوي بلش عاد. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله أنني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه, والله ما جمعت قبلهما راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. وكانت الثمار والظلال فرأيت نفسي أصعر إليها. يعني بين قوسين عم بجرد نفسه من كل التبريرات. كان معي فلوس, كنت غني, كنت عارف الرسول, الرسول جل قال ترى رايحين على غزوة, مش زي العادة بيقول ترى رايحون حتى يكون في خدعة. صريح العبارة. اللي بيشوف المقدمة بيقول يا زلمي قبل شوي كنا فاكرينك مغرور, هسا قاعد تجلد نفسك. لا, أنا بعرف اللي إلي واللي علي واللي علي. في الطريق لما وصلوا إلى تبوك يقول كعب, فلما بلغ القوم تبوك قال رسول الله ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة من أهله, حبسه برداه والنظر في عطفيه, قاعد لحاله تلاقيه قاعد تحت المكيف هسه ومش عارف ايش ناسينا. فقال معاذ بن جبل والله بئس ما قلت, والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. لما حكاها كعب كان بيحكيها زي كانه زعلان انه هيك انا اخرتي اخلي الناس يحكوا علي. طبعا البعض حيقول ايه هي انشغل بكلام الناس. شوف طبعا انا عم بمشي بسرعه. لما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام وراح قال له ترى يا رسول الله ترى أنا ما عندي حجة, أنا تأخرت وما عندي تبرير وما عندي كذا, قال فقم حتى يقضي الله فيك. وحكم الرسول عليهم هو وهلال ومرارة 50 ليلة ما حد يحكي معهم. ابن القيم يقول أكبر سجن عرف في التاريخ أنك تكون برا وما حد يحكي معك. إيش اللي صار في الآخر؟ طبعا 50 ليلة حصل فيها كلام كثير. من ضمن الأمور أنه بعد 40 ليلة يقول خلاص واستلبث الوحي, فإذا رسول الله يأتيني يقول استبشر طبعا أو أكيد جاي خبر من الرسول, يقول إن الرسول يأمرك أن تعتزل امرأتك. يعني فوق 40 إيش قال؟ أطلقها أم ماذا أفعل؟ شوف الإجابة, شوف الإيجابية والإيش, وما عنده أي مشكلة. يا رسول الله أنت تؤمر, أنت بس بكفي إنه جاي من عندك. بعد 10 أيام يقول وإذا يعني كنت على ظهر بيت من بيوتنا بعد صلاة الفجر إذا بصارخ أوفى على سلع جبل في المدينة. يقول فإذا صوت واحد قال يا كعب ابن مالك أبشر, يقول فخررت ساجدا على طول وعرفت أنه قد جاء فرج. وانطلق المسلمون وكان الرسول قد بشرهم يعني بتوبة الله علينا بعد صلاة الفجر. يقول ففي واحد إجالي على الفرس وواحد كان عم بيركض وفي واحد اللي حكى من فوق الجبل. يقول فلما جاءني اللي بشرني من فوق الجبل أهديته ثوبين لأنه بشرني بهاي التهنئة. وين الخلاصة؟ لما راح للرسول يقول ورأيت الرسول وقد استنار وجهه من الفرح فسلمت عليه فقال أبشر بخير يوم طلع منذ ولدتك أمك. إيش قال له بعد كل هالمعاناة 50 ليلة؟ مش المفروض يقول الحمد لله؟ طبعا هي في تفاصيل كثيرة, كان بيبكي, كان بيجي عند الرسول يسلم عليه وما بيرد عليه الرسول, ابن عمه ما بيرد عليه. ايش قال له؟ قال له امن عندك ام من عند الله, حكى للرسول. تصور ايش اللي الرسالة اللي بدي اوصلها. كعب بن مالك يا جماعة اللي بلش بهذا التقدير صدقه مع نفسه انه يريد الله اولا مش الاخرين, وصل لمرحلة انه حتى انت يا رسول الله, حتى رسول الله ليكون القضية انك انت حزنان علي وبدك بس تطبطب علي, لا انا بدي اياها منك ولا من ربنا؟ قال له بل من عند الله. طبعا تفاصيل الحديث لما تخوض فيها كل ما كنت مقدر, ولذلك ما استغرب ان تنزل الايات, مع انه لذلك انا مسمي الدورة قد اتأخر فاسبق الجميع, مع انه كان متخلف نزلت فيه الايات يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صار كعب بن مالك اللي كان متخلف عن الغزوة صار مثل يحتذى إلى يوم القيامة, يروى عرف قيمة نفسه وقدرها وما انشغل بالناس, كان جميل. طول الوقت مش مشغول بحدا, هذا حكى عنه هيك هذا هو في الأخير يا رسول الله أنا بدي ربنا يرضى عني, ربنا راضي, عشان هيك أنا ركز على القضية أمن عندك أمن عند الله. وهي هاي معاني جميلة دكتور في بداية سنة هجرية جديدة كل عام إن شاء الله. فاصل ونواصل فن الحياة. نأمر بالمعروف وننهى عن فعل المنكر, لا نكذب لا نؤذي لا نتكبر, نأمر بالمعروف وننهى عن فعل المنكر، لا نكذب لا نؤذي لا نتكبر، ليدوم الخير علينا ويطيب الجوهر بالأخلاق الفضلى بالأحسان، يزهر في القلب الإيمان، ما أعظم فضل الإسلام، ما أعظم فضل الإسلام، ما أعظم فضل الإسلام. مرحبا فيكم من جديد مستمعينا في فن الحياة، واليوم حلقتنا هي استكمال للحلقتين الماضيتين وهي عن تقدير النفس، الشحن والتفريغ. راح يكون معنا الآن تطبيقات حياتية مشهودة الدكتور عبد الرحمن ذاكر حيحيطنا فيها، وبإمكانكم المشاركة وإبداء الاستفسارات والأسئلة على صفحتنا على الفيسبوك حياة اف ام الصفحة الرسمية، وعلى هواتفنا 06-516-2020 06-516-2060 و 06-516-5020. إذن دكتور عبد الرحمن، أن تقدر نفسك وأن تصل إلى ما وصل إليه كعب بن مالك جزئي مسألة صعبة جدا. لا مش صعبة أبدا، هي عشان هيك احنا نعطيها بدورة بورشة عمل، وعشان هيك بنسميها قد أتأخر فأسبق الجميع. هي بس القضية أنه كيف واحد كان متخلف وصل لها المرحلة، كان متأخر عن غيره وصل، كيف واحد كانوا الناس 50 ليلة ما بيحكوا معاه، عارف إيش صاروا يحكوا له لما نزلت البشارة؟ يقول وأصبح الناس يتلقونني فوجا فوجا يهنئونني ويقولون لتهنك توبة الله عليك، هنيالك توبة. وكان الواحد فيهم بيقول له يا ريت أنا اللي صار لي 50 ليلة ما حد عم بيحكي معي. بس أوصل بس السؤال بس السؤال اللي عم بيحكي هيك لو حدا يعني ما عم نتخيل، يا ترى أنت فعلا لو كنت في 50 ليلة كنت حتسوي زيه؟ كنت حتقدر تصبر صبره؟ كنت حتصدق صدقه؟ هذا السؤال الأجدر صحيح. ولذلك هو الدرس تبع كعب بن مالك الصدق، عنده كمية صدق هذا الإنسان غير عادي، كمية صدق مع نفسه. يعني أنا بحكي لك يعني إذا فتحنا موضوع كعب بن مالك يعني قصة طويلة، ننتقل إلى مشاهد حياتية. مشاهد حياتية، وسأبدأ بشيء مع نفسي. تمام. أنا نشأت، أنا واحد من إحنا البيت عندنا إحنا 5 شباب ما في بنات. طبعا تلقائيا كوني أنا رقم 3 فأنا كنت بالمنتصف. في يوم من الأيام لا المنتصف هي صارت بعدين، لأنه بعد عشان أنت من النص، لا أنا كنت في يوم من الأيام رقم 3. لكنه أنا كان عندي مشكلة بعانيها وأنا صغير، إنه كنت أشعر إني أنا مظلوم. إخواني اللي أكبر مني اللي بدهم إياه بيجي لهم، أخوي اللي الله يرضى عليه اللي أكبر مني كان مدلع، ستي بتحكوا بتعرف في بيوت سبحان الله في واحد محبوب نجم. من الناس نجم محبوب بالضبط، لا ويغفر له أي خطأ، صح سبحان الله محبته في القلب هيك في غالبية. هذا أخوي اللي أكبر مني الله يرضى عليه عمر. طيب كنت أشعر أنه لما أنا بدي أطلب هدية لا جمع مصاري وجيب هديتك بنفسك. طب إيش معنى فلان أخذها؟ ما إنسى يعني ما كان بيكون في تبرير. طيب أنا طب ما أنا اللي بين قوسين الشاطر في المدرسة والكويس في المسجد برضو دائما كان. طيب لما صرت لما إجا عندي أخوي اللي أصغر مني، لما ولد أخوي اللي أصغر مني وكبر شوي صرت أدرسه، إذا بس عصبت عليه شوي يحاسبوك محاسب، في حين لما كنت أنضرب ابن عمر ما حدا يحكي ولا أبدا، روح تدبر حالك. طيب هذا الموضوع عمل عندي مشكلة، وصار في عندي في نفسي شيء حامله على أهلي على والدي والدتي. لكن سبحان الله مع الدخول على المدرسة والانشغال بالأنشطة والمساجد والفعاليات والإذاعة والتدريب والدفاع عن النفس وكذا نسيت الموضوع بالضبط، كان في شغلني. امتى طلع الموضوع مره ثانيه؟ لما كملنا التوجيهي ايامها، لما خلصت التوجيهي انا كان العراق داخل على الكويت، وانا كوني عراقي طبعا في الجزيره العربيه انسى الموضوع انت ارهابي، فلم تقبلني اي بلد في العالم مع اني جايب امتياز. طيب بدك تاخذ الاتصال؟ لا كمل بدنا نضل الفكره، بس اذا بدك تاخذ الاتصال خذ الاتصال. طيب تفضلي ريان. كيفكم؟ يا هلا فيكي. بدي أسأل الدكتور سؤال عن التفريغ. أيوة. يسأل موضوع الكتابة ككتابة هو وسيلة تعتبر وسيلة تفريغ النفس صح؟ واحدة من الوسائل وممكن أعلق عليها. نعم. طيب دكتور إذا توقفت إنه موضوع الكتابة وهيك تعتبر النفس استقرت؟ طيب هذا اللي حنحكي. كويس. طيب خلاص أوكي. حنحكي عن يعني شروط قوانين التفريغ. خلاص. شكراً ريال. طيب. ففي تلك الفترة لما ما قبلت طبعا لما عم بحكي ما قبلت من كل دول العالم يعني أنا زي ما بحكي دائما وصلت مرحلة كنت أنا ووالدي نروح على السفارات طرقنا أبواب سفارات أنا مش سامع عنها في حياتي يعني جميع دول العالم طرقنا أبواب سفارات ما أنا ما سمعت عنها يعني قبل هيك ما كنت بعرف عنها يمكن حتى على الخريطة ما شفتها ومع ذلك لأنك عراقي ما كنت مقبول المهم فسنة كاملة ضليت بدون دراسة بعد التوجيه هاي السنة طبعا درست فيها يعني عملت دبلوم فلسفة يعني دبلوم يعني فلسفة دراسات إسلامية عملت كملت فيها تدريب مارشال آرت ودفاع عن النفس وكذا درست للتوفل إلى آخره تمام لكنه صار في عندي شوية فراغ أيوة طيب نوقف عند الفراغ تفضل أشرف نوقف عند السلام عليكم السلام ورحمة الله يعطيك العافية وإلى كل الدكتور الطيب حياك الله يا هلا أنا بحب أستمع له دائما الله يرضى عليك سيدي بدي بس استفسار بسيط أو منه كمان عشان نقدر نوضح بالذات الأهل مرات بصير في خلط هيك أنا في نظري ما بين النصيحة والفضيحة ما بين لا مش الفضيحة لا ما بين النصيحة وقلة الأدب وتغيير الرأي تغيير الرأي عدم الثبات على الرأي وضعف الشخصية في قبول النصيحة ورفض النصيحة وتغيير الرأي يعني مثلا تنعت أنت فجأة بالعيلة أو بالكذا بأنك أنت ما إلك رأي كونك أنت يعني قبلت النصيحة أيوة بأنك أنك قبلت النصيحة ففي نظرهم هاي النصيحة إنها مثلبة مفهوم جميل وصلت الفكرة أشرف كيف نوصل لهم الفكرة كهاي عامة أنا حاب أسمع الجواب تمام حتستمع لما أجي أنا بدي أعمل حلقة في العيلة وأعملهم درس إنه في فرق ما بين النصيحة وفي فرق ما بين قوة الشخصية والثبات على الرأي تمام وصلت الفكرة جميل. أشرف استمع للإجابة لكن نتوقف لفاصل قصير بعدين منتابع فن الحياة وتقدير النفس تبسم وابتسم تحلو بعين الحب كي تبدو جميلا مدهشا قمرا ونورا ما له مثل تبسم وابتسم طرده وعش حرا كما تهوى تبسم وابتسم تحلو تبسم وابتسم تحلو تبسم وابتسم تحلو بعين الحب كي تبدو جميلا مدهشا قمرا ونورا ما له مثل تبسم وابتسم طرده وعش حرا كما تهوى تبسم وابتسم تحلو تبسم وابتسم تحلو رجعنا لكم من جديد في فن الحياة وحلقة اليوم تقدير النفس الشحن والتفريغ للتواصل معنا امسكوا هواتفكم واتصلوا على 06-516-4020 06-516-5020 و 06-516-2060 وأيضا اكتبوا تعليقاتكم وأسئلتكم على الفيسبوك حياة اف ام الصفحة الرسمية دكتور عبد الرحمن ذاكر قبل ما نجاوب على أشرف وريال معتصم عقل بيسأل على الفيسبوك ممكن علاقة تقدير النفس مع التجرد والإخلاص وهل يمكن أن يكون هناك تضاد بينهما بالعكس مكملين لبعض شكرا كثير معتصم اسمه شكرا معتصم على السؤال هذول بيكملوا بعض أنت تقديرك لنفسك لا وأنت بالضبط يعني سألت عن اللي حكينا عنه عن كعب مالك قبل شوي تقديرك لنفسك لن يكون وضع الشيء في موضعه لن يكون إلا إذا علمت منزلتك بين الله والآخرين فأنت عشان هيك بنحكي القاعدة دائما الله أنا الآخر طيب لما تكون المشكلة أنك تحترق لتضيء للآخرين وأنه الآخرين عندك للأسف فوق نفسك وفوق ربنا أو التفريط في حق الله أو هون تجي المشكلة فتقدير النفس هو ناتج تقدير النفس الحقيقي ناتج من نواتج الإخلاص لله سبحانه وتعالى جميل طيب نكمل القصة لا أول شيء بس نجاوب لريال ريال موضوع الكتابة عذرا لا ما حكينا عن التفريح لسه حنيجي يعني انا مش ناسيها اجل يعني الجوابين طيب. ليش عفوا في اشرف كمان سؤال أشرف إيش كان؟ قال عن النصيحة إنه أنت إذا أخذت برضو خلي عن حبيهم في طيب في بالي أكمل قصتك إن شاء الله. فاللي حصل إنه لما صار في عندي شوية فراغ تمام طلعت الرواسب الماضية طبعا هي رواسب سخيفة رواسب طفل مفكر حاله مظلوم وكذا مع أني أنا يعني أبوي وأمي الله يحفظهم ويرضى عليهم يعني أقبل التراب اللي بيمشوا عليه يعني أعطونا في الحياة ما لا أتخيل أنه كان ممكن أجده في بيئة أخرى لكنه طفل بتعرف عنده صحيح في تفكير مختلف فجيت سلام عليكم وعليكم السلام بابا ماما بدي أقعد معكم قاعدة إيش في بس بدي أحكي لكم كم من شغلة وخرجت كل ما في نفسي وكأنه مش عبد الرحمن اللي مخلص توجيهي هسا وكأنه عبد الرحمن اللي سنه 8 6 5 12 11 هذا اللي عم بيحكي رجعت كل شيء يعني طلعت كل شيء بلغة طفولية بحتة لدرجة أنه صرت أبكي على أشياء سخيفة ليش لما كنت أطلب مش عارف إيش ما بتطلب طبعا اللي عم بيسمع الآن يا دكتور بس أنت عندك أهل بيتفهموا أكيد لا الموضوع ما كان سهل أمي صارت تبكي وصارت تقول معقول يا عبد الرحمن هذا في نفس انت ما بتعرف انت مين عندي انت ما بتعرف شو مكانتك في حياة انت الوالد الله يرضى عليه طبعا كان جالس جلسة الاب الحكيم اللي عارف انه ولد صغير عم بيفضفض خلي يطلع اللي عنده طبعا لما خلص الموقف ابوي قال لي روح راضي امك طبعا انا كان لسه الجهل قائم عندي لا هي اللي مفروض تعتذر لي هي اللي عملت فيه مش عام طبعا كنت 18 لما انتهى الموقف طبعا رحت بوست ايديها وحضنتها وصار هذا الموقف يذكر فيما بعد يسموه اهلي دفتر المذكرات وحول العلاقة مع الاهل تحول صحي جدا والبيت كله صار ماخذ درس انه ما في اشي يضل في النفس صار في خلاف جوهري طيب. في طريق هلا السؤال انا شو اللي استفدته اللي استفدته اولا انه ما ضل في نفسي شيء على اهلي بحيث انه لو اجى شيء بعدين اصير افسر ده انا مظلوم لاحظ انت او تنفجر لاحظ انت شو اللي حيصير انا مش مقبول في الجامعات تمام. على طول حيجي لي التفكير يا ترى بابا حيقدر يدرسني على حسابه لو ما في اي دوله قبلتني أيوة. طيب ما هو درس بلال وعمر ايش معنى انا ما انا من وتصير تيجي الافكار مره اخرى لكنه لما انحلت وطلعت هي ما انحلت 100% لما طلعتها فرقت. بعد سنه يقدر الله أني ألتقي بأخي عمر اللي كان واحد من مشكلاتي وأنا صغير في الأردن كان هو جاي من مصر بده يسافر على لبنان وأنا كنت جاي عشان أدرس طب التقيت في عمر في الأردن نأخذ محمد قبل نأخذ محمد تفضل محمد السلام عليكم سلام ورحمة الله سلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا محمد تفضل أنا محمد من مصر وأحكي معك يا أهلا ومرحبا محمد من مصر يا أهلا وسهلا بس في الأردن يعني عايش حياك أوكي في الأردن طيب يا دكتور مدسل بس دكتور عبد الرحمن سؤال بس قول انه كان الاول مثلا انا كنت بصلي وكل شيء ويعني كنت احب الصلاه وكان في شيء يعني بجواي هيك هو اللي بخليني اصلي طيب كنت احب الصلاه وكل شيء بعدين الدكتور صرت يعني احكي في الدين والشغلات هيك وعن الشيطان وكان في يعني فيديوهات كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشيطان وانه كيف الشيطان يعني بيجي في البني ادم وكيف بيوسوس مفهوم بعدين صار لي فترة دكتور يعني كأنه الصلاة مش يعني مش زي الأول واسمع القرآن دكتور مش يعني إيه محمد أنت عندك كم؟ أنا عمري 18 دكتور 18 سنة يعني أنت مع أهلك في البلد مش كده؟ أنا لا هون كان أهلي هون بس بسافر على مصر وأنا حالي يعني قصدي طالب عامل عامل لا بشتغل أنا بشتغل طيب محمد أنت اللي أنت طبعا قارئ مش كده؟ بقرأ وبكتب وكل شيء طيب أنا يعني الـ الأمر قد لا يتعدى أن يكون شكوك معينة هذه الشكوك طبيعي ستؤثر على الصلاة طبيعي أنك لما تقف أمام الله نعم يعني في شغلات ستفكر فيها يعني من جواي يعني أفكر فيها كان الأول ما أفكرش فيها هسه صرت أفكر فيها طيب ويعني شغلة جواتي تحكي لي يعني كيف مثلا أنه كيف هاي راح تصير ما فيش يعني جنة وما فيش نار ما فيش يعني مثلا طبيعي الشيطان طبيعي. كيف راح يتعذب مثلا طيب. استغفر الله العظيم الله كيف اجهيك يعني مفهوم وصل السؤال وصل محمد. السؤال محمد حجاوبك ان شاء الله خليك استمع لحلقتنا اليوم شكرا لك يا محمد في ايش ثاني لا دكتور طيب هلا محمد بس اجابه مختصره الشكوك طبيعي وفي هذا الجيل اللي احنا فيه مع كثره اليوتيوبات والكليبات والكذا صار منتشر حتى ظاهره ما اسميه الالحاد النفسي صارت منتشره الان ولذلك انا ادعو محمد عشان هيك سالته اذا بيقرا او ادعو لقراءه بعض الكتب التاصيليه في العقيده تمام انا ادعو دائما المدارس المسؤولين المشرفين على المدارس لازم تدخل بعض مناهج الإيمان والعقيدة في التدريس. عم بيطلع عنا طلاب قبل أيام، كنت شايف طالب أو الأسبوع الماضي شفت طالب، الأسبوع هذا شفت طالبتين لساتهم صف 10 11، كلهم بيشتركوا في مشكلة أن عندهم شكوك في الإله والوجود، لأنهم عم بدرسوا بمدارس إرسالية تبشيرية علمانية سمي تغريبية اللي بدك إياه. ولذلك أنا بنصح محمد أنك يا أما تشوف شيخ قريب منك في مسجد، أو طالب علم بتعرفه في كلية شريعة، أو إذا ما بتقدر تروح على المكتبة وتطلب كتب بسيطة، سلسلة العقيدة للدكتور عمر الأشقر، في كتاب رائع إذا بدك مش الطرح التقليدي، في كتاب اسمه حتى الملائكة تسأل، مترجم لدكتور اسمه جيفري لانج، كان ملحد وأسلم أمريكي، Even Angels Ask بس بالعربي حتى الملائكة تسأل، غاية في الروعة في الإجابة عن الأسئلة والشبهات اللي ممكن تعرض للإنسان. لكن اللي بدي أحكي لك إياه محمد، مجرد اتصالك يعني إنك على خير. مجرد اتصالك، بمجرد إنك تعرف إنه أنا حاسس إنه في خطر جاي لي، معناها أنت الإشي والخطر إشي ثاني. جميل. معناها أنت شيء والوسواس إشي ثاني. ولذلك بالعكس أنا أقول يعني إذا جاءك هذا فهذا يدل على إنه الشيطان حاطك في دماغه بما يدل على إنه إنسان كويس. لأنك لو مش كويس الشيطان حيكون حاطك وراه مش قدامه. صح. لكن طيب، اغلب الشيطان يا محمد. بس بده قراءة، بده علم، بده علم. هذا باختصار. نرجع. التقيت في عمر هون في الأردن. في الأردن. حكالي أنت من كل عقلك اللي سمعته عنك، قلت له إيش؟ قال لي أنت حكي مع أهلك إنه وانت صغير ومش عارف ودفتر قلت له انا هحكي العباره زي ما هي فيسمع يسامحوني عذرا بس بعد كم سنه التقيت فيه؟ بعد سنه من هذا الحدث. قال لي انت حمار. قلت له ايش؟ قال لي انت حمار. قال لي يا ولد انت ما غلبتهم، احنا غلبناهم. انت كل شيء يعني بالمدرسه شاطر، بالمسجد مش عارف ايش، احنا كنا مغلبينهم، فاحيانا بين قوسين بده يشتري برك شرة، بدك هاي خذ يا حبيبي حتى يسكتك. طبعا عمر الله يرضى عليه فهمني الدرس، لكنه خلاني أرجع لأهلي وأقول لهم يا جماعة الخير هذا أمر لازم تعرفوه، مشكلتكم يا أهالي، وهذا نداء للآباء والأمهات، مشكلتهم مرات الكويس بتكوا عليه كثير، بيسندوا عليه زيادة، إنه ما هي بتتحمل ما هي بتتحمل، خليها هي اللي بتأخذه، هي اللي بتبهدله، هي اللي بتجيب لأولاده، هي اللي بتروح مش عارف، هي اللي بتخلي عندها أختها صغيرة. طب على الأقل سمعوه، لا ما احنا بنخاف يكبر راسها. ما حيكبر راسها، لأنه ما دام هي كويسة إذا الأصل فيها أنه هي كويسة. ما دام المشكلة في بعض الآباء والأمهات أنه للأسف بيجي هذا الشخص الكويس فنحوله إلى بني آدم منتهك، هل كان مثقل لأنه كل إشي عليه، أما الأزعر المش عارف إيش الكذا لا ما أخذ راحته وبنخاف يعمل اللي مشان الله، الله يرضى عليك بس خليك في البيت ما تهرب مشان الله، هذا بيشوف صحيح. حاله وبيدلد الرجلين. لذلك احنا دائما نقول غلي سلعتكم يا غلوا سلعتكم على أمثال هذا يعني هؤلاء الأبناء. جميل. طب خليني راح أسألك عن موضوع الأبناء في هاي الحالة، لكن ولسه ما خلص بالمناسبة، في لسه إشي متعلق قبل مثلا. ممتاز. طب أم عمر، نشوف أم عمر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا والدتي توفت يعني قبل أكم من يوم، إلى رحمة الله، عظم الله الأجر وأحسن الله العزاء وأبدلها نزلا خيرا من نزلها وأهلا خيرا من أهلها. آمين. والحمد لله يعني هي ماتت وهي راضية عني، يعني كان دائما تشكي الله يرضى عليك يما الله يرضى عليك. بس نعم. أنا في داخلي قهر أني أنا كنت يعني أتضايق منها، بس أكون بقلبي يعني ما أحكي لها بس أكون متضايقة يعني، بس أنا مقهورة أنا ليش كنت أتضايق بها حتى كمان. طيب استبشر استبشر وحاكي عن الموضوع، حاكي عن كيف ممكن كيف يعني أفرغ. حاضر حاضر إن شاء الله. الله يهدي بالك يا أم عمر، الله يرضى عليك، شكرا على السؤال أم عمر. أهلين يا هلا. في سنة 94 يقدر الله سبحانه وتعالى أنه لا عذرا شو سنة 94 سنة سنة 94 عفوا، الوالد حصل على الجنسية اللبنانية كونه متزوج من لبنانية، وأخوي الأكبر كمان متزوج لبنانية، يعني حصل على الجنسية، فتلقائيا طلعت كمان لاخواني الصغار الجوازات اللبنانيه. اما انت ما طلع الكاس المسخوط ما طلعلوش شيء. ليش؟ لانه ما تقدم لي معامله وكنت في الاردن عم بدرس وكذا، فصفيت انا الوحيد اللي في العيله اللي كل ما بفوت على المطار بنحط على جنب، ولما بفوت مع انه ابوي لبناني وامي لبنانيه بفوت على الحدود بيرجعوني احيانا. سنه 2007 رايح انا وزوجتي غاده وابنتي مريم، كانت هاجر للسماء اجت، داخلين على الحدود البريه، وكان القانون ساعتها طالما انت طبيب ومعك نقابه الاطباء شيء يثبت انك من نقابه الاطباء ومعك 2000 دولار كاش ومعك حجز بفندق او كذا بيسهلوا الامور بتفوت. رحت على الحدود البريه واذ فيهم لا طبعا تك ختموا لزوجتي جواز اردني. أيوة. تك لبنتي جواز امريكي. ايوه المسخوط العراقي ما فاتش. طيب يا القانون تبعكم؟ قالوا لا هلا لازم تفوت عن طريق المطار مش عن طريق الحدود البرية. طب يا أولاد الحلال طب إيش نسوي؟ وهذا الكلام إمتى؟ حوالي 11:30-12 إلا ربع بالليل. طيب اتصلت بأهلي على طول قلت لهم لو سمحتوا بس تعالوا، يعني السائق حيوصل غادة ومريم يعبر فيهم الحدود. ورجعت أنا اضطريت طبعا بعد محاولات كثيرة وكذا بس آخر إشي ما رضيوا، فرجعت مشي على الأقدام من الحدود اللبنانية إلى الحدود السورية، بتعرف كيلو تقريبا وما في ومش خطر كثير مع أنه ظلام. وكنت يوميها بتذكر حتى قاعد بدندن موال للنقشبندي قديم. انت ماشي. طيب والله اجتني في لحظتها يا ترى لو اني انا جلسة 91 ما سويتها كيف كان حيكون شعوري على اهلي الان؟ كان كل غضب والسخط حيطلع على ابوي، انت السبب، انت ظلمتوني وانا صغير وما جبتوا لي جواز من هالموقف الصغير صحيح من اشي بسيط جدا. في حين في المقابل كنت ماشي وعم بدندن وعم بغني ومبسوط ومبسوط جدا ورحت وحجزت في الطياره ورجعت. ما عندك ادنى مشكله كان ابدا وقتها نمت وقتي كان معي كتاب عم بقراه مع السيرفيس اللي رجعني على الاردن الى اخره. الشاهد في الكلام انه مسائل بسيطه لما ما تفرغ ممكن تتحول فيما بعد الى مشكلات، تصل الى انها تجي لوحده بتدعي على ابوها بالسجود لانه زوجها غصبا عنها، تجي لوحده الى الان تشعر بانها ناقمه على والدتها لمساله بسيطه حصلت ايام عقد القران. يا جماعه والله حياتنا اغلى من ذلك، انتوا ليش متوقفين عند مسائل بسيطه؟ قلت لك يمكن ما بعرف اذا ذكرتها ولا لا، في العيد حضرنا عرس صارت فيه مشكله. ليش؟ لانه من عرسين اتقدم له كباية في عليها شوية وسخ. بصمات مش عارف ايش طب يا الهي. طبعا فضلا عن انه السبب تافه لكنه بنكبت بنكبت بنكبت بنكبت وبنفجر امتى؟ في لحظة فرح يعني في لحظة عرس. نتوقف لفاصل قصير بعدين منتابع فن الحياة وتقدير النفس. سلم حين تطل علينا رد سلام الله علينا، حين تسلم يفرح قلبي ويطوف الحب حوالينا. سلم إن سلامك لحن جاد به طير أو خصن قلبي مد إليه، فسلم مد إليك إليه لتحنو. سلم مرحب فيكم في القسم الأخير من فن الحياة وتقدير النفس. توقفنا عند بعض الأسئلة، الدكتور أعطانا نماذج حية أمثلة مشهودة في هذا الموضوع. دكتور بتحب نجاوب الآن على الأسئلة؟ بس مثال واحد وأجاوب لأنه طيب. حيختصر أشياء كثيرة أو مثالين. طيب مثالين. المثال الأول، إجتني امرأة في دبي كان عندها مشكلة أنه زوجها ما بتخليه يلمسها. قد يصلي كنت زوجة صلي أكثر من 11 سنة. طيب شو الجديد في الموضوع؟ لا ما في، انا مش طايقيته مش عارف ايش الى اخره. يا بنت الحلال من هون لهون بعض الناس للاسف بتكون بدك تغوص كثير حتى تطلع منهم الاجابه، زي ما بحكي مرات الطبيب النفسي بتحول لمحقق يعني وكيل نيابه. أيوة. لانه بصير عم بيتهرب من. المهم اخر شيء شو طلعت؟ طلعت انه وهي صغيره، طبعا هذا بعد ساعات، طلعت انه وهي صغيره امها الله يعني يغفر لها كانت بتخون ابوها، فكانت هي بتشوف الرجال عم بيفوتوا على البيت. طيب طبعا بالنسبة لها صارت إذن العلاقة الجنسية تعني بالنسبة لها شيء مرفوض. خطأ. حتقولي طب اشمعنى بعد 11 سنة عندهم أولاد وكذا؟ لأنه حصل أنه في تلك الفترة شافت واحد من اللي كانت بتشوفهم وهي صغار وهم أثرت نفسيا فعلى طول رجع كل شيء فبطلت بدها زوجها يلمسها لأنه حيرجع لها الذكريات برغم أنها وصلت لهذا العمر. طبعا وضل. المهم شو الحل؟ قلت له بدك تروحي تفرغي اللي عندك لأمها. أعوذ بالله يا دكتور أنا أعمل هيك؟ والله بتموت فيها. قلت له يعني أنت هلا بدك تقنعيني أنك برا بأمك؟ كل هذا حمليته عليها وعم تدعي عليها. طبعا بعدين حكت لي أنه جت فترة صارت تدعي على أمها وكذا وجاي تحكي لشخص غريب اللي هو أنا عن أمك وخايفة. قلت لها الحل أنك تحكم. المهم طلعت بعد 3 أسابيع أنا منبه أمين السر عندي ما يستقبل منها يعني ما يستقبل حالات من هذا النوع إلا لما يرجع لي. اتصل فيه دكتور فلاني عم بدها موعد. قلت له لا ما في موعد لما تروح على امها. يا دكتور ما اتصلت فيي عم تبكي. قلت لها ما في الا لما تروحي. 3 أسابيع 6 أسابيع شهر شهر ونص 3 أشهر اتصلت فيه في يوم من الايام صوتها مختلف مرتاحة. قلت لها خير؟ تخلصت مما قالت لي رحت تفكيرها. قلت لها شو صار؟ قالت لي فرغت كل اللي عندي. يا سلام. قلت لها طيب اسمع بس الكلام هذا. قلت لها كانت صعبة صح؟ قالت لي كثير كانت صعبة يا دكتور، بس أول مرة بتقول لي أول مرة أوطي على إيد أمي أبوسها وأنا فعلا حبيتها وبدي إياها، بتحبها. بتقول لي أول مرة، بتقول لي كانت توجي مرات بكون ماخذي أولادي بالويك إند نزورها وأنا في جواتي الله ياخذك إمتى أتخلص منك إمتى الله. بتقول لي الآن مع أنه لساتها للأسف مقصرة في الصلاة وغير وعاصي، لكن حست حالة إنها مبسوطة. بتقول لي الآن بدعي لها، بتقول لي يا دكتور الآن بدعي لها، بتقول لي أنا مش قادر يعني الله يرضى عليها طبعا، بتقول لي أنا مش عارفة أشكرك على أنك خليتني أعرف الآن إيش يعني اني ابر والدتي. هي مساله طيب. بسيطه اللي عملتها فقط فرغت التفريغ طبعا طيب. صعبه لكنه بدها، بتقول لي بالمناسبه هي صارت تبكي وما صارت تبكي بس المهم فرغت تخلصت مما هو يكبت قلبها. ابو يحيى تفضل. ابو يحيى تفضل. ابو يحيى السلام عليكم. السلام ورحمه الله ورحمه الله. والله انا بس احكي للدكتور عبد الرحمن، انا اخذت تليفونه. طيب هلا الزملاء بعطوك اياه. اخذوا طيب. بس هو ما عم رد علي، وبعدين بعث له مسج، بعث لي مسج انه ترسينا النصول ان شاء الله بمر عليه على العياده، انا محتاج بشغله. طيب ابو يحيى بعث لي رساله على التليفون الان بعد ما اخلص مباشره، قول لي انا ابو يحيى اللي حكيت معك على البرنامج. تمام ابو يحيى بعث له الان، وعذرا منك لانه الوقت ضيق، ابعث الان للدكتور. المثال الاخير واللي حجاوب فيه الاشياء اللي قبل شوي. تمام. برضو صاحب الي يشتغل مع ابو بالشركه، ما شاء الله عندهم يعني عندهم املاك وكذا، بيقول لي انا صارت العلاقه بيني وبين ابوي موظف، كل حكينا يوم الجمعه على الغداء، قال لي انا مشتاق لابوي يا زلمه، اللي وانا صغير كنت العب معاه. قال لي اعوذ بالله انا افرغ لابوي، والله ما ابوي تاجر وما بتعرفوا اخلاقه. نفس الشيء بيروح وبيجي، على كان بيجي من الأردن على دبي، بيروح وبيجي. قلت له لن يحصل إلا أنك تفرغ له. قال لي ما، قلت له أنت انسى، أنت بس طلع اللي عندك. برضو نفس الشيء طلع اللي عنده وارجع. بيقول لي صارت الآن لقاءات الجمعة ما فيها أي حكي عن الشغل، اختلف كلها كل أمر. الآن السؤال كيف أفرغ؟ احنا بنقسم التفريغ لثلاثة. في ثنتين قلناها المرة الماضية، يا أما مع الله، شبهات وما شبهات الشكوك، بالمناسبة زي مكالمة محمد، شكوك وما شكوك وكذا، مخليته مش عارف يأنس بصلاته. هذا بده قراءة في الشبهات والعقيدة والمسائل هاي. يا أما إشي مع النفس، وهذا بده قبول النفس اللي حكينا عنه إنك تعرف إنك يا أما إشي مع الخلق. يا أما واحد توفي إلى رحمة الله، زي اتصال أم عمر اللي بنقوله دائما علينا بالدعاء لهم والاستغفار لهم في الصلاة، طيب، ومحاولة البر بهم بعد وفاتهم، وحسن الظن بأنهم راضين عنا. المهم ما يكون جلدنا لأنفسنا أكثر من حقيقة من زعل الآخرين. يعني مرات أنا بيكون جلدي لنفسي أكثر من زعلك مني. أنت بتقول لي والله أنا مش زعلان. لا أنا عارف أني أنا غلطان يا عمي، والله أنا مش زعلان. أظلم نفسي على أساس أنك أنت زعلان. لا أنت ما دام عم تعمل اللي عليك أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب ماذا لو كان أمامي؟ لو كان أمامي اللي بنحكي دائما ثلاث شغلات. تمام. بروح أطلع بغرض أني بس عم بطلع المسألة، مش بغرض أني جاي أسبك وأشتمك، مش بغرض أني جاي أنتظر منك اعتذار، مش بغرض أني. وبعدها امضوا بقاعدة رضا الناس ليس غاية أصلا وبما يقدر. طيب. الله. ولذلك السؤال تبع طيب النصيحة وما نصيحة وكذا، أنت أزل من المشكلة هي دائما في التعاريف. تعريفهم للإهانة بيختلف عن تعريفك للإهانة. حسن البصري شاف غلام بيلعب في الطين، قال له يا غلام احذر الوقوع في الطين، فقال له بل احذر أنت يا إمام، فإن وقوع العالم وقوع العالم. صار بعديها يستنى شهر علشان يفتي في فتوى جايت له. ما قال له إيه والله أهاني هذا الولد، من هذا مين اللي مربيه، خلي أجي أعلم أبوك في ربي. إياك وتعريف الناس. عرفوا إيش يعني النصيحة، فقه النصيحة. اقرأوا الحديث رقم 7 أظن في 40 النووية تبع الدين النصيحة، فقه النصيحة. اقرأ في أيها الولد المحب لأبو حامد الغزالي، واجمع أهلك وقلهم اسمعوا، اللي مفكر أنه مجرد قبول النصيحة ضعف شخصية فهو مخطئ. لا فاعتبروني ضعف شخصية، بس أنا سعيد، أنا أكون بس سعيد، سعيد وراضي عن نفسي. بارك الله فيك الدكتور عبد الرحمن ذاكر. بنشكر أيضا زملائنا من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن المتابعة ندى تهتموني. وفي ختام هاي الحلقة رسالتنا إلكم أحبائنا، فرغ ما في داخلك تجاه الآخرين، ولا تحمل نفسك فوق ما تحتمل لتصل إلى المرحلة التي تقدر فيها نفسك. هذا نور الدين غزال يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله. فن الحياة. فن الحياة. فن الحياة. الحياه.